الأمر الثالث أن منادياً ينادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أمسك، بالرواية الأخرى. فمن المنادي جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أنه ملك يأمره الله سبحانه وتعالى بهذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أمسك. وليس أحد من المسلمين في ليالي رمضان يسمع صوتا لهذا المنادي، لكن كل مسلم على يقين من وجود هذا النداء، كأنه يسمعه. لماذا؟ لأنه جاء بذلك خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعليه فإن المسلم ينبغي عليه أن يستشعر هذا النداء في كل ليالي رمضان، يستشعر صوت هذا المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. هذا النداء يفيد أن الناس سواء إذا دخل رمضان أو حتى في غير رمضان، في عموم الأوقات الناس على قسمين: من حيث نفوسهم وتعلقاتها وإراداتها، قسم من الناس نفسه تبغي الخير وتريد الخير وتتحرى الخير، وقسم من الناس نفسه متحركة بالشر، تريد الشر وتبغي الشر. والمنادي ينادي القسمين من الناس: من نفسه تبغي الخير، ومن نفسه ماذا؟ تبغي الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هناك نفس تبغي الخير. هذا فيه دعوة للمسلم إذا دخل رمضان يفتش عن نفسه: ماذا تريد وماذا تطلب؟ إذا كانت نفسه نفسا طلعة رفيعة عالية، تفكر في القرآن، تفكر في القيام، تفكر في الصيام، تفكر في الإطعام، تفكر في محاسن الأعمال، فليحمد الله أن جعل نفسه على هذه الصفة، وليبدأ مستعينا بالله، مستغلا أوقات رمضان بماذا؟ بالإقبال، أقبل، مثل ما جاء في النداء: أقبل. بالإقبال أي على أنواع الطاعات، أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أقبل يعني أقبل بنفسك على طاعة الله: صياما، قياما، ذكرا لله، تلاوة للقرآن، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والقرب التي ييسرها الله تبارك وتعالى لك. القسم الثاني قال: يا باغي الشر أقبل، يا باغي الشر أقصر. قسم من الناس هكذا نفسه تبغي الشر وتطلب الشر ومتحركة بماذا؟ بالشر. فيأتيه هذا النداء: أقصر، أمسك. وكأنه يقال له: قد دخلت أيها العبد في موسم عظيم للغاية في الإنابة والتوبة إلى الله وترك الذنوب، فأقصر عما أنت فيه من معصية، وأمسك عما أنت فيه من خطيئة. وإن لم تمسك نفسك إذا دخل رمضان هذا الموسم العظيم، موسم العتق من النار، متى عساها أن تمسك؟ إذا ما أمسكت في مثل هذا الوقت الشريف العظيم الرفيع، متى عساها أن تمسك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وفي تأكيد على هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، وأمن على دعاء جبريل في المعنى هذا في في في في في حديث آخر، قال جبريل: قل آمين من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين، قال عليه الصلاة والسلام: آمين. أمن على دعاء جبريل في ذلك. إذن المرء إن كان يحس من نفسه أنها تطلب الشر، فلا يجعل رمضان فرصة ثمينة ليمسك الزمام. ولا يجعل نفسه تبقى متفلتة منه، بل يمسك زمام نفسه ويأطرها على الحق أطرا، ويزمها بزمام الشرع زما، وينتهز فرصة الدخول لهذا الشهر ليقصر ويمسك عن الشر. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.